أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. في هذه الآيات يقرر الله المشركين بتوحيد الربوبية وهو الإيمان بأنه تعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر، يقررهم بذلك ليحتج عليهم بما أقروا به فيما أنكروه من توحيد العباد. وهذه الآية لها نظائر في مواضع: ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. يعني لا يقول تعالى قل، يعني قل أيها الرسول لأولئك المشركين، قال لهم من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزقكم يسوق إليكم الأرزاق من السماء والأرض، أينجي الغيث ويخرج النبات من جارك من أرض فراسه والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا، أم من يملك السمع والأبصار، فملك أسماعكم وأبصاركم، هو الذي خلقكم وركب فيكم هذه النعم وهذه القوى، هو المالك، هو المالك للسمع والأبصار، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج النبتة من الحبة والبيضة من الدجاجة، يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، الحياة الحسية الحيوانية والحياة المعنوية، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر في السماء والأرض فسيقولون الله. الله هو الرازق المدبر المحيي المميت، هذا معنى فهم يقرون بذلك فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، إذا كنتم تؤمنون وتقرون لأن الله هو الذي له كل شيء وهو الذي خلق السبع والأرض وهو الذي يملك السبع والأرض يحيي ويميت، أفلا تتقون الله وتخافونه وتخلصوا له العبادة وتترك الشرك به، أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم، الله هو الإله الحق، كما أنه هو الرب رب كل شيء فهو المستحق لأن يعبد، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرفون عن هذا الأمر البين فمن موجب العقل أن الذي هذا شأنه هو الخالق الرازق المدبر المعلم المميت المالك لكل شيء بيده الملك وبيده الخير وهو المدبر للعالم كله في منطق العقل أنه هو المستحق للعبادة. كيف يتبعه بعض المخلوقات أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون أن يخلقون ولا يخلقون شيء فذلكم الله ربكم الحقيقي فماذا بعد التقدير الله من جاي الحق أو أعرض عن الحق فلا بد له من الضلال لأن الحق لأن الهدى في الحق والضلال في ضده فماذا بعد الهدى إلا الضلال وماذا بعد الحق إلا الباطل فالحق هو عبادة الله وحده والباطل هو الشرك وعبادة غير الله معه فالحق والهدى في الإيمان بالله وتوحيده وعبادته والضلال والشر والفساد في ضد ذلك في الشرك بالله فماذا بعد الحق فهما ضدان ضدان لا يجتمعان فماذا بعد الحق فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كما فعل كله بقدر الله فهؤلاء المشركون المصرون على شركهم المكذبون برسول الله اي حقت عليهم كلمة ربك كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا وخرجوا عن الطاعة حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون نعم لا يرحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآيات أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله يعني الخطاب للرسول هو المأمور بأن يحاج هو الله يأمره بأن يحاج المشركين الله يعلمه أن يحاج به المشركين ويجادلهم قل هذا تعليم من الله نبيه بحاجة المشركين وقال إبراهيم على بطلان شركهم نعم أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية تمام على ما أنكروه من توحيد الإلهية من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من بإنزال بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض. إخراج يعني الرزق النازل من السماء الرزق المادي هو المطر سماه الله رزقا، والرزق الخارج الأرض على ظاهر وبعضه فأخرج به من السماوات رزقا له. وما أنزل الله من السماء الرزق فأحيا به الأرض. إذن الرزق النازل من السماء هو المطر الذي هو أصل للأرزاق التي يخرجها الله من الأرض. نعم. وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها. أمن يملك السماء والأرض؟ أي من هو الذي خلقهما؟ نعم. أي أمن يملك السمع والأبصار؟ أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ خلقهما هو الذي خلقهما وركبهما في الإنسان، وهاتان النعمتان مع العقل يذكر الله بها الكبير. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سمع البصر من النعم العظيمة التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا بهما. نعم. وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما. ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك. الطائر من البيضة من إخراج الحي، إخراج البيضة من الطائر من إخراج الميتة، الميتة الميت من الحي، وهكذا. نعم. ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات. من يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية. فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة، أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه؟ فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفه بها، الله ربكم، أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم، وهو الحق. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنا تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس من جوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا فليس له من الملك مثقال ذرة ولا شركة له بوجه من الوجوه ولا يشفع عند الله إلا بإذنه فتبا لمن أشرك بالله وويحا لمن كفر به لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم بل فقدوا الله الكفر والشرك أسفل السبع وأعظم الجحيم سبحان الله كيف يتوب بالخالق العظيم من لسانه عبد بعباده أفيكون العبد شريكا لسيده هذا لا يعقل لا يرضى السيد أن يكون أحد عبيده شريكا له ينازعه ويشايخه بحيث حتى يخافه الشريك ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء نعم بل فقدوا دنياهم وأخراهم ولهذا قال تعالى عنهم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون بعدما أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين انتهى قلنا من شركاء الله المستعان.